فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشكر ربي تبارك وتعالى الحمد لله على اسمك قال المسيح يورد مباركي إيه ولا يستو بدر ربي تبارك وتعالى يستو بدر سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجى ربي تبارك وتعالى نهتورا ونقص ربي سبحانه وتعالى هذا غيه نكونوا لكونوا لوالدينا زل مقبولين در ربي تبارك وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه. إيه يوردنا إن شاء الله تبارك وتعالى جس نبدر إن بدر لا إله إلا الله أشفو الدروس اللي زوارنين دي يورت اللي زوارنين نبدر يسنمي نبدر يسن معنى لا إله إلا الله نائز التوحيد سيجال الساس اللي في كل التوب ننمي لعمل صلحني لس كل التوب ننمي التوب ننكون في الأسطاعات القربات لما لفعل صلحني كل شيء التوب ننمي الساس نيجات لا إله إلا الله نبدر إز لمعنى لا إله إلا الله إز استجلا معبودة بحق إلا الله يعني ويستحقاد ويستهل العبادة بلا ستر ربي تبارك وتعالى سبحانه وتعالى ما يصفون نا وستين لا ظروف غمس مئة مس الشهادة تنيجان الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نا إز تعريف دمس ما معنى ما قال معنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في التقوى يسوري استحقا دوري استهلا التتبعات تقتدت سيست كتغرسنس أبلا منوى أبلا سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس نغصر إن شاء الله تبارك وتعالى دي هي ونغصى إن شاء الله سبحانه وتعالى جيس نبدر الأركان نبدر الشروط دي نبداد لا إله إلا الله أشكو تكتمدن أرتني لا إله إلا الله وإني دروس ما يسن معناس يدروس ما يسني نبدادنس يدروس ما يسكن سماسمي سماسن الشروطنس سماسن الاركانس غير يوراد ان شاء الله تبارك وتعالى يغير ربي تبارك وتعالى رنمن يندل سفيدين اما سيمسفيدين ولا تيمسفيدين نضل بصن الدهراء راه العقل سماسين نبدادنا اللي رانا اشكو استوهمان بهراء يعني نبداد من التوحيد يعني نبداد اللي في كل طرصة الدنيا دولة اللي خرتني هذا ما لا إله إلا الله رأني بدر غير دين بدر نس أنا بدر اللي يسني زورنا يتمدي استماع وهو العلم ما هي العلم وهو توسنا أتسند ما هي لا إله إلا الله يقفل يقفلك واجب يقفل واجب يقفل الفرض يقفل الفرض أتسند ما هي لا إله إلا الله ماش اللي تنيدو وفي غدا يدارين ندو في غدي قلين نجدان ندو في غدي قلين الوالد ندو في غدا جان ندو في غدي تقبيل ندو أوه توحيد الدين ربي تبارك وتعالى وني اللي استقبل نغدو في غدا الدار نغدو في غدا تجرنوه الا سماس العلم استوسنا الا سمينا ربي تبارك وتعالى ما ان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسكن الصحابه انا غير ديال الدين ربي تبارك وتعالى وكان غير هيت ما ديسنا رجس نمل ان بدادنا ديسنا وكان وين ديس العلماء يسكن ان بداد نسى سين بدادنا ديالمي سين بداد نسى الشروط صلى الله كان ديالمي ديال وين لا اله الا الله أنا بدأت لي يسيز ونمي إن تيان العلم تيان توسنا أي سن من المكان غير وقت مدن غير جاز نولاتي مغارين شكون كنا نساوال سي سنت مازيغ تنساوال سي سنت شلحيت توقت مدن اللي نور غارين وين يسيغا ونشكاد العذر يسيغا ونشكاد الحجة يسيغا ونشكاد الدليل وهو ونشكاد مين ونشكاد ورك مين فعايا قلت ما قدام ربي تبارك وتعالى ولا هي يوسف الحلال ها نور كينفع ونشكاد قدام ربي تبارك وتعالى شكون سمي ما ديون ونشكاد يويتي لي السول دار خوري اللي العذر غلا الا الدروس نتشلحيتي لي وين تعربتي لي وين اللغه العربيه الا كلشي ندنا ريسرس ريسرس البي سي لي ساتيني ريسرس التنظام ماز التلفاز ريس لا ماز الراديو ريس لا ماز الدروس نتشلحيت السجاله ولا كلشي الخير الحمد لله ولله الحمد والمنه والتي استخدمها ما سوى فلكي انا الكيسافه الكيسافه الخير باهره باهره يكون تهضر ربي تبارك وتعالى وكان حتى غادي يزريني غورتين ديال الخير حتى نتوري لي العذر اشكون سميها انت فاتني نحكينا ونكونوا رياض اللي كيتي مزقيده ورني كي المدرسه وراه صغري لوالدينا خصوصا تيتي مدنا اللي بقرا غير عبر شويه نكوني كارتي وردين ولي نكي غير المحصات نكي غير تيوان كا غير يسهلين كرت مزيد يسهلين سروات يسهلين زوز زور يسهلين مكر كلهم شكاريوس العلام هنو لكي كي صغمي غير كي صغصاب بيضا بارك وتعالى شكون سمي كلو غاينا غير كلا الهمه اريد لك كمد انا باش نكون يا المثال انت فاتي رجازن انت فاتي رجلي غير دارت البيرمي دارت البيرمي تصور وريت سن اقا نتعرف لي سانتي نوري يجي سن واو ويني يوم زوكا لبيرمي كون جمع فو اللي يوزن لبيرمي زعما سلحلال واللي يوزن لبيرمي عارقين هي سكوتشي ونجمع فما سن ويلي اللي رانا اضمز لبيرمي عارق او الشاهد غدارنا ما في الدولة واش كيدو لا سوا دي سني غادي كواسن ساي اللي غمي اللي غيحسى الكود الكود اللي سازر البيرمي يحسود يزري يسلي امتحان ينجح يسا شكون ما ديرونش كا يولي يسلي هما لا سيفيا اشكو الهمه اللي في خير الخير هذه كان هي الرجاء يهن الهمه انت باش ديو غنغي انا ديال نظلم مرات الدين وانا انت فات واد اللي داري لا البير موريس نو اتي تسقسات على الحمد ورتي سن اشكو راه في الهمه تسن تسقسات غما سما هي اللي معناها لا اله الا الله ورتي سن قال لنا اشكو راه في الهمه اي كان في يوم بدا لي زوان تي كان 100 تي كان دلي عين توسنا كذلك هو مثال تيمغارين ما عرفت انت تسقسات نكون كي نكره دراماس نكي نكره دراماس انت ما وفارن نكره دار حتى ما هو كان نكونوا راه صغيرين الوالدين نص نهار انا عجن نص نهار نصيف نص نهار وانا حتى واش كان لي الحلال هنا كي نكسر ماس وسقسر قدام ربي تبارك وتعالى اش خويا شنو نسقسا كيما غيكا كيما كان لي صغير تسقسات يا اخي من سقسا غماس ومارك الرواز اللي كولي زين وين غادي زين ولا وين غير كله تسنتن ولا طين الضامن ولا طار الروايسين ولا كلشي ما تحسيت غيكا صاصا ريت نيت حضر غير الفيشطا غمس ايده وسملان حضر غير الفيشطا غمس ايده ويسار حضر غير الفيشطا غمس اي تزلطن حضر غير الفيشطا غيدا كلو ونشكرت نيت ان هي سريت الفلان الفلاني غير كيس تعقلت قلت ما طنضمت لي غير غير كيضيك كلشي واش كتحسيت وين الحمد لله تحسيت اشكو علاش الرئيسات دمس وماريا طنضمت تكشما ولنم تموند زوران داتنم ديات الخاطر انا غنفتي تحسيت اما مراد دي سميره الخاطر دابا يا مرجانم اول نربي تبارك وتعالى هذا ما سن التوحيد راه هذا سكت عليه الحلال الهمه اتيت سنت مشكله فيها انا بدات لي زوار مي اتي هاند العلم انا بدات ويسين اتي هاند اليقين ما هي اليقين اليقين وهو الدار كوري لي الشك اتيقن دابا تيكون الشحيد نص ربي اتيقن زي ما هي اتيقن زي واو دابا غير لا شك واخا ونكون دقي واخا ونكون دقي دابا غير لا شك يزد ربي تبارك وتعالى يستحق العباده لا اله الا الله انا مشكله هي اليقين ويسك راه ديني بلادنا تيان القبول ما هي القبول تقبلت غونش كان الدار كي تو قبال غداتني هيرات لخاطرك ايرامي ايرا اين لا اله الا الله تو قبال غدالك ويسكو زين بلادنا تيان لي انقياد ما هي لي انقياد اللغه العربيه انقياد هو تسافعت اي انقاد يعني سافعك تسافعت لا اله الا الله غير نترى تسافعت لا اله الا الله غير نحترا تسافعت لا اله الا الله ان الناس كنا يوريد هيسات يوريد كان ينمي كان هي لي انقياد هو دابا بلاد مي انا بدات وسكوز انا بدات وسموس حتى هي الصدق ما هي الصدق وهو تيوزنت ما خليني غير الصدق ما زعما شكون كسنا المنافقين عمل الله بما يستحقون تنتين سوال زيونس لا اله الا الله واني القلب من زورتيني ما خليني غير لا اله الا الله زمان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون قلت مسلم الي رجازنت الي تركزه يغوريني لا اله الا الله هاتي الاخبار يا ضمان واني تريتيني لا اله الا الله باش مي باش تسلم يخسن باش تسلم العرض نسلم الفلوس نتاينا لا اله الا الله غير هي اللي غلامان اما ورسس يومن اللي نسمع مثلا الكبار المنافقين زود عبد الله بن ابي بن سالول كله ويقال المنافقين مقرنين الزمن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غاب كيبدا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي طروا العلماء حذيفه بن اليمانيان غير مدوكال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم املاس كله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين سيسمعوا نزن غير رد نبدر غير هاد النبذريات لايات القصه استيانمي استيان سيدنا عمر اللي في لاصار تيطروا العلماء النان سيدنا عمر يسيفتا دار حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عن الجميع ارتي سقسي الناس يا خوري يا خور اللي غمس نهر المي يا خور اللي غمس المنافقين اللي ساكن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم او مشكل كليساتين شلعيتها تيري بيت شعرو هو يوني يغيفتا سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه أردى سيدنا حذيفة بن اليمان أي اللي اختي سقسى يقول لي غير المنافقين إلا كما إنني سوقف لا سيلا الناس والو بلاد أدي تبدل يسلي غمس المنافقين اللي غير حتى سيدي سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرد سيدنا حذيفة بن اليمان اللي اختي سقصار رضي الله عن الجميع الناس من يقول له المنافقين ما رسولناك ولكي ولكن مولا واد ولولي أتي اختد ستي يشتحي بيدي يشعر وين تتع اختد وخيزي بيدي يشعر وين ولكي إذا مين إذا كي يتنا يكسفوا بان نضر بربي تبارك وتعالى دا يزيمو من نضر بربي تبارك وتعالى دا يزغ الموحدين أنا بداد مي أنا بداد ويسمو سيان وين الصرخ أنا بداد ويصديسة تيان ما تيان لما حدا تيري لازم تيكون يشلحيد إخسى لا إله إلا الله أستيد حبو دوان ثلاثي ما تارين راه لإن لا إله إلا الله أتين حبو دوان صافي أرني تنتخيني وضوه تيما تارين لا إله إلا الله ما استيد حبيت أتحبو تاين ترى لا إله إلا الله تحبوا تاين نتاين نيرا وولد التوحيد اين نيرا لا اله الا الله تحبوا تاين نوري ريخ ستور ديريد دميت يا ابنا دا تحبوا تاين التوحيد تحبوا تاين لا اله الا الله واللي فتون قدومي قدوا سقيف لا اله الا الله ولله مثلا على واللي يزي لا مغوس كلو لا اله الا الله الموحدين تحبوا دا تكرهوا تبغطى المشركين دو كفار المنافقين كل ويدا تنور تحميد اشكو ماخ اشكو رحمين لا اله الا الله انا كذا انت ما ترين من تايد المحبة وكان يبغي الناس يات المسألة حتى تبس اشت باهران زبين وكان ترزمت مزون جزاك الله خيرا نحو الله تكمو الماء التسنتيز القاضية ماشا تحبو تربي تبارك وتعالى انا اوهو اشكو كل ما كيكي كرزنا فولكي اتي راتي تحبو تولي الله المثال الاعلى ازدا فولكي اللي كيكي كرز ربي هتوري لي الحد ورتي لي ان ربي تبارك وتعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إنك تحسب النعمة من ربي تبارك وتعالى تتندي أول وراك ندي سمونت أورلينت أورلينت مي أورلينت التمان أورلينت الحد يعني يواتي فهر يمقون ربي تبارك وتعالى كيف لا سيعلم إن هذا ربي تبارك وتعالى يتهوري وما بكم من نعمة فمن الله كي يتنعمت لي تزيد غدات نقولات هيد الفلوس نقطية تروى نقطية الصحة هن ربي تبارك وتعالى أدك تمي أدك تفيا يستاهل الشكر يستاهل ربي تبارك وتعالى الشكر يستاهل تنحب وينين المشكل ماشي غير غلا اشكو كله غير يسنا ولله مثلا على كل ما كي كيرزا فولكي هاتي راه تيحبو تويني ليش كان ما غلا يسكي حب ربي تبارك وتعالى يسكي محب ربي تبارك وتعالى يصغير ربي تبارك وتعالى يصحب ربي سبحانه وتعالى حتى هذا هي تمرا غير الدماغ الصالحين غير الدماغ المدن اللي يصلح لين اتمي باش تني حب ربي تبارك وتعالى كلش كان تيغوصي وين اللي سرا نقر نقدر ربي تبارك وتعالى باش تني حب اشكو يس الحلال يا اخي حب ربي تبارك وتعالى ولكن ما يليس الحلال هنرى في الله يرضى يا اخي الله يرضى ربي تبارك وتعالى نور تزرت الهرشان ودنيت ولا لخرت يا غرزيت الهرشان ودنيت ولا لخرت هانت كيفمي تجيت قلت الجنت اللي سادينين يعني انه راك كميس لوس ان انا ودنيت ولا لخرت انا كذا كان يا اخي حب ربي تبارك وتعالى انا بدات لي قول انا اتجاه ويسا وهو الاخلاص لا اله الا الله سيتني لله استيتيني تريد تسود من ربي تبارك وتعالى أتنيت لا إله إلا الله ترجوت يسود من ربي تبارك وتعالى ما أشتنيت لا إله إلا الله كزر من لا إله إلا الله هي الموحد أوه لا إله إلا الله مخلصا لوجه الله تبارك وتعالى ومش كده دياني نبدأنا اللي الناس أما زنتسا واللي زوالنا جات العلم وهو توسنت ما قال لا إله إلا الله والسين إيات اليقين وهو الدرك اللي شكا اللي سنتين كون شرحت نو مصر بنتي أقنسز وعنا الدرك اللي وخاونش كورستي وخاونش كون قهمي نشكا مس لا اله الا الله وسكراض اين بدات نتيجه عند القبول تقبلت لا اله الا الله وسكوزين بدات نتيجه عند الانقياد اتسفعت لا اله الا الله وسموسين بدات نتيجه عند 100 تيان الصدق اتي غزين وهو لا اله الا الله تيتني تسيسنيك تيتني تسلق قلبك تيتني تسولنيك تيتني تسلق جوارحك هكذا هي يعني هكذا هي الصدق مس لا اله الا الله وسضيسين بدات نتيجه عند 100 تيجي المحبة تيجي أجيه للحب لا إله إلا الله أي نيرة لا إله إلا الله تسكت أي نوري رورة تسكت التحب تيت لا إله إلا الله تحب الموحدين والسين بدأ نوليه سن القرآن التيجي عند الإخلاص لا إله إلا الله تجمي أتي لوجه الله سبحانه وتعالى ضير قرب الإخلاص لوجه اللي كان في صالح القول والعمل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.